إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا بالأمس عن أذكار النوم وعن بعض فضائل الأذكار، ومما نضيفه إلى ما مضى ما جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، من عدو حضر؟ قال: لا، ولكن من النار. يعني خذوا جنتكم من النار. والجنة هنا هي الوقاية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومؤخرات ومنجيات أو ومنجيات، وهن الباقيات الصالحات. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني بنحوه وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ذكرنا فيما يتعلق بالباقيات الصالحات نصا ثلاثة أحاديث: حديث عثمان، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث. ومما يضاف إلى ما سبق ما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن شداد قال: جاء ثلاث نفر، يعني ثلاثة رجال من عذرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم؟ يعني من يطعمهم ويسقيهم ويقوم على نفقتهم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. يقول طلحة: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج معهم أو فيهم رجل، يعني من هؤلاء الثلاثة، فاستشهد. ثم كان بعد ذلك ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعثا آخر، فخرج معهم رجل، يعني من الاثنين الباقيين، فاستشهد. قال: فلما كان بعد ذلك مات الثالث على فراشه. يقول طلحة: فرأيتهم في المنام، ورأيت الذي مات على فراشه أمامهم، ورأيت الذي مات قبله بعده، ورأيت الذي مات، يعني استشهد في أول الأمر، آخره. يقول: فأنكرت ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أنكرت، أو ما أنكرت من ذلك؟ ليس رجل أحب إلى الله عز وجل أو ليس عبد أحب إلى الله تعالى من رجل مسلم يعمر بتسبيحه وتكبيره وتهليله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر: خيركم من طال عمره وحسن عمله، كما عند الترمذي: وشركم من طال عمره وساء عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فلعله أن يزداد، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب. وأما لفظ مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فإذا هذا الرجل الذي زاد تسبيحا وتكبيرا وتهليلا فاق من ومات على فراشه، فاق من استشهدوا في ميادين الجهاد. ومن ما يضاف إلى ما سبق ما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: ما على ظهر الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا يضاف إلى ما سبق، فقد ذكرنا أن الأذكار أو أن بعض العبادات أو أن الأذكار أن من الأذكار ما يكفر السيئات ولو كانت مثل زبد البحر، كما مر بنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من قال حين يسمع النداء الحديث، وقد ذكرناه بالأمس، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، ومن سبح الله دبر كل صلاة، ومن آوى إلى فراشه. وقد ذكرنا هذا كله بالأمس. ونضيف إلى هذا إلى تلك الأحاديث هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فيقول الله: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله تعالى: لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله تعالى: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: لا إله إلا أنا ولا قوة إلا بي. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هذا في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. ومن الفضائل، من فضائل الأذكار، ما جاء عند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال الحمد لله عدد خلقه أو عدد ما خلق وملء ما خلق، الحمد لله ملء أو الحمد لله ملء السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما خلق في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، وسبحان الله مثل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: فأعظم ذلك، يعني فأعظم بذلك. فمن أعظم الأشياء أن يقول الإنسان الحمد لله وسبحان الله، وقد مر بنا فضل ذلك، يعني فضل سبحان الله. وأما بالنسبة للحمد لله فقد تأتي منفردة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فالحمد لله بحد ذاتها أو بمفردها هي دعاء. وقد جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية جاء وعليه جبة مزررة بالديباج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم هذا وضع كل فارس ورفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجمع الجبة وقال له: أرى عليك لباس من لا يعقل. إن نوحا عليه السلام أوصى ابنه فقال: اسمع إلى وصيتي يا بني، أوصيك أو آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض أو فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن أو لوزنتهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مقفلة لقصمتهن لا إله إلا الله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام عن وصية نوح: وسبحان الله، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. ومن الأدعية ومن الأذكار ما يسمى أو نضيف إلى ما سبق أيضا في قضية أذكار النوم، ذكرنا أذكار النوم في مجلس الأمس، ونضيف إلى ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها ثم نم على ذلك، فإنها براءة من الشرك. وعند الشيخين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد جاء من حديث الشداد بن أوس عند الترمذي: ما من مسلم يأخذ مضجعه ثم يقرأ سورة من القرآن إلا وكل الله عز وجل به ملكا يحفظه من كل شيء حتى يهب متى هب. وعند الحاكم وعند النسائي في الكبرى من حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملكان، ابتدره ملك وشيطان. إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله عز وجل ونام حفظته الملائكة حتى يصبح، وإذا أصبح ابتدره الملك والشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. الحديث. وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت أحد على طهر، يعني على طهارة، إلا بات معه في شعاره، يعني في غطاء في فراشه، ملك لا يتقلب أو لا ينقلب ساعة، يعني في منامه، إلا قال الملك: اللهم اغفر له، فإنه بات على طهارة. فإذا يبيت المسلم على طهارة. وقد جاء من عند أبي داود من حديث عمار: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: المشرك والمتضمخ بالخلوق والجنب حتى يتوضأ. هذه من الآداب. فكما أنك تورد عند النوم وتقرأ الأذكار، أيضا عليك أن تنام طاهرا متوضئا. ومن الأذكار ما يسمى بذكر السوق، وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا دخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، ومحيت عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وفي رواية: وبنى الله له بيتا في الجنة. ومن الأذكار ما يسمى بكفارة المجلس، قد جاء عند أبي داود من حديث أبي برزة، وعند أحمد من حديث السائب بن يزيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بأخرة المسجد المجلس يعني في آخر المجلس يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقالوا يا رسول الله إنك لتقول كلاما ما سمعناك تقوله فيما مضى من قبل. قال هو كفارة لما يكون في المجلس. وعند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يجلس مجلسا ثم يقوم إلا دعا لأصحابه فقال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علي ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ومن الأذكار ما يقوله المسلم عندما يرى مبتلى وقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. وفي زيادة عند أحمد وكان ذلك شكرا يعني للنعمة التي هو فيها. والآن ندخل في كتاب الدعاء. الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود هو العبادة من حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا لا يصرف الدعاء أو لا يدعى إلا الله. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه هو العبادة. فلا يدعى إلا الله فلا يدعى إلا الله فلا يدعى غيره فلا يدعى من سواه. والدعاء إذا كان بهذه المثابة فله آداب. إذا كان بهذه المكانة من الإسلام فله آداب شرعية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتأدب بها وأن يراعيها عند الدعاء. والدعاء قبل أن نذكر آدابه الدعاء محبوب عند الله محبوب من الله عز وجل حتى قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء بالنسبة للمسلم سلاح. إذا انعدم السلاح فهو عماده وهو نوره ما نزل عليه هم أو غم فإنه يهرع إلى الدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى قال عليه الصلاة والسلام: إن أبخل البخلاء من يبخل بالسلام، وأعجز الناس وإن أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. فالدعاء مهم في حياة المسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند الترمذي: إن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم عباد الله بالدعاء، فعليكم عباد الله بالدعاء. والإنسان وهو يدعو ربه جل وعلا إنما يقوم بعبادة محضة من أجل العبادات، وللدعاء آداب، فمنها أولا أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يستعجل الإجابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. وما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم هذه عند مسلم انفرد فيها عن البخاري. قالوا: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: أن يقول دعوت ودعوت، يستحسر يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، فيدع الدعاء. فإذا يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما على ظهر الأرض أحد يدعو مسلم يدعو بدعاء إلا آتاه الله عز وجل ما سأل أو صرف عنه من السوء مثله. فقال رجل: يا رسول الله إذا نكثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. وعند الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مسلم يدعو بدعاء إلا أعطاه الله عز وجل ما دعا أو ادخر له. فإذا الدعاء إما أن يستجيب الله عز وجل له، وإما أن يصرف عن صاحبه السوء، وإما أن يدخر له فضلا وثوابا. عندما نجمع حديث بين حديث عبادة وبين حديث أبي هريرة يتبين أن الدعاء يحصل به أحد ثلاثة أمور: إما الاستجابة للدعاء، وإما صرف السوء عن الداعي، وإما أن يدخر الله عز وجل لهذا الداعي ثوابه بعد موته. ومن الآداب أن لا يعلق الإنسان دعاءه بالمشيئة، وهذا دائما يحدث أحيانا من حيث لا يشعر الداعي فيقول: اللهم جزاك الله خيرا إن شاء الله، وفقك الله إن شاء الله. وهذا هذه الصيغة لا تجوز، الصيغة الصحيحة أن لا تعلق الدعاء بالمشيئة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الشيخين: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وعند البخاري اللهم ارزقني إن شئت. وليعزم في المسألة، يعني لا يعلق ذلك بالمشيئة، وليعزم في المسألة، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. وفي رواية عند مسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء. فلينتبه لهذا جيدا، فمن دعا الله عز وجل له أو لغيره فلينتبه أن يعلق هذا الدعاء بالمشيئة. ومن الآداب أن يتحرى الداعي أوقات الإجابة. وقد بين الشارع بعض أوقات الإجابة، من ذلك الثلث الأخير من الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وفي رواية: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وعند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ فقال: دبر الصلوات المكتوبة وجوف الليل الآخر. ومن الآداب أن لا يعتدي في الدعاء، فالله عز وجل لا يحب المعتدين، لا في الدعاء ولا في الطهور ولا في غيره. وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام يعتدون في الدعاء ويعتدون في الطهور، يعني في الوضوء. فلا تقول: يا جبار يا قوي اغفر لي، لا، وإنما تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. ولا تقل: يا أرحم الراحمين عليك بالظالمين، لا، تقول: يا شديد العقاب عليك بالظالمين، يا قوي يا متين عليك بالظالمين. وإذا قلت: يا أرحم الراحمين، تقول: ارحمني، اغفر لي. وإذا قلت: يا شديد العقاب، لا تقل ارحمني، وإنما تقول: يا شديد العقاب عليك بالكفرة والملحدين واليهود والنصارى وأعداء الدين. فإذا لابد أن يضبط الإنسان وأن ينتبه لدعائه فلا يتعدى. ومن الاعتداء أن يأتي الإنسان بأدعية، مثل أن يدعو بأن يكون في منزلة الأنبياء، هذا من الاعتداء. ومن الاعتداء أن يقول مثلا الداعي: اللهم أن يسألك القصور الحمراء أو البيضاء في الجنة، هذا من الدعاء، من الاعتداء. لذلك يتأكد على المسلم أن يستقرئ دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان بنحوها. ومن الاعتداء يستعجل الإنسان المرض أو العذاب أو الموت، هذا من الاعتداء. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه على رجل قد خفت وصار مثل الفرخ يعني من المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء؟ يعني هل كنت تسأل الله عز وجل شيئا أو تدعو به؟ فقال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيق ذلك، ألا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله عز وجل له فشفاه. وأيضا من الدعاء كما قلت أن لا يدعو بالموت على نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أنس مالك رضي الله عنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم إني، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومر بنا حديث قبل قليل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن تمني الموت، لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، فإن كان محسنا ازداد عملا، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب ويتوب ويؤوب. ومن الآداب كما قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يدعو بجوامع الدعاء، كان يتحرى جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وعند الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وآخره وظاهره، وآخره وأوله وآخره، وباطنه وظاهره. فكان يسأل أو كان يستحب جوامع الدعاء، وسيتبين لنا عندما نسرد أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أنه كان عليه الصلاة والسلام يختار الدعاء الجامع. من أيضا الآداب أن يدعو المسلم لنفسه ولأهله وللمسلمين. وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ونوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمسلمين والمسلمات. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم الدرداء وأبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك كلما دعا بدعوة لأخيه قال آمين ولك بمثل. هذا من الآداب عند الدعاء. من الآداب أن يدعو المسلم وهو موقن بالإجابة. وقد قد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا ربكم وأنتم موقنون في الإجابة، فإن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وعند أحمد بنحو ذلك من حديث ابن عمر، وقال: القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض، فكن على يقين عندما تدعو الله عز وجل بأنه سيجيبك. وأكثر من الدعاء في البأساء وفي الضراء، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله عز وجل له في الضراء والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فالدعاء كما قلت قبل قليل لا يأتي إلا بخير، والله عز وجل كما قلت قبل قليل يحبه ويبغض من يتركه، وهو كريم كما قال، كريم عند الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس شيء أكرم على الله تعالى أو أكرم عند على الله تعالى من الدعاء. فالدعاء كريم والله كريم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان عند أبي داود: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه ثم يردهما صفرا. ومن الآداب أن يدعو الإنسان ببطن كفه لا بظهرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك بن يسار عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا بظهور أكفكم، أو أدعوا ببطون أكفكم ولا تدعوا بظهورها. وعند أبي داود عن ابن عباس موقوفا: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحو ذلك. وإذا كان في الاستسقاء تبالغ في الرفع كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: حتى كنا نرى بياض إبطيه. هذا من آداب الدعاء. من آداب الدعاء أحيانا أن تدعو الله عز وجل بصالح أعمالك، فهناك أعمال صالحة أنت عملتها صاحبها الصدق، عندما تدعو الله عز وجل بها ففي ذلك مظنة للإجابة. جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر يتمشون، يعني في بني إسرائيل، بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار، يعني في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة فانطبقت عليهم. فانظروا أعمالا عملتموها بصدق فادعوا الله بها. وعند الشيخين قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، شيخان كبيران، وهذا يضاف إلى فضائل بر الوالدين. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي شيخان كبيران، اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأة أو امرأتي ولي صبية صغار، وكنت أرعى عليهم، فإذا أرحت يعني جبت الغنم إلى المراح، فإذا أرحت حلبت، فبدأت بوالدي قبل بني، وإنه نأى بي ذات يوم من الشجر، يعني أبعدني طلب الكلى والعشب، وإنه نأى بي ذات يوم من الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما يعني أباه وأمه فوجدتهما قد ناما. لأن هذه كلها مقدمات لدعاء هذا المكروب. فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما وكرهت أن أوقظهما أو أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية عند قدمي يتضاغون، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها ضوء السماء. فانفرجت الصخرة فرجة فرأوا السماء. سأل الله عز وجل بصالح عمله وببره لوالديه. انظر كيف يقدم أمه وأباه على أبنائه مهما كان الثمن. صبية يتضاغون عند قدميه يريدون الحليب وهم عطشا، وتأبى نفسه برا بوالديه أن يقدمهما على والديه، بر عظيم. لكن انظر كيف صار أو كيف كانت نتيجة هذا البر. انظر إلى مغبة الأمر ونهاية الأمر، جاءه بره بوالديه فأنقذه في أحلك المواقف، فقال الآخر هم ثلاثة، فهذا دعا كما قلت بصالح عمله من بره في بره أو في بره بوالديه أو ببره بوالديه، وأما الثاني فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب، كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فجمعت فتعبت وجمع حتى جمعت مئة دينار. قال: فلما قمت بين رجليها أو فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت، وفي رواية: فألمت بها سنة من السنين فجاءتني فدفعت إليها أو فعرضت إليها 120 دينارا على أن تخلي بينها وبين نفسها، فقالت اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت ثم يقول الله: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم فرجة، فهذه الصخرة انزاحت في أول الأمر قليلا عند دعاء الأول، ثم انزاحت أكثر من ذلك بعد دعاء الثاني. فقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، وهم يقدر بثلاثة أصاع، بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، يعني لم يرده. قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. قال: ثم جاءني بعد ذلك فقال: اتق الله وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى هذه البقر ورعاءها فخذها. فقال لي: تستهزئ بي؟ فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ البقر ورعاءها. فأخذها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ما بقي، أو فافرج لنا منها فرجة. فانفرجت، في رواية: فخرجوا يمشون. إذن تسأل الله عز وجل أحيانا بأعمالك الصالحة التي فعلتها من صدق، فعلتها بصدق، تسأل الله عز وجل بها. ومن الآداب أن لا تستعجل، بمعنى أن تبدأ بالدعاء عندما تريد الدعاء، فلا بد من مقدمات تتقدم الدعاء، وهذه المقدمات بينها حديث فضالة ابن عبيد أن رجلا دعا، كما جاء عند أبي داود أن رجلا دعا فلم يمجد الله تبارك وتعالى ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فإذا تمجيد والثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشرع في الدعاء. وإذا انتهيت من الدعاء، من الآداب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو موقوف، وقد جاء عن علي وحكمه حكم المرفوع، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فأنت تبدأ بالثناء والتمجيد لله عز وجل والصلاة على النبي، ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أن لا تحقر شيئا، لا تحتقر شيئا، تدعو الله عز وجل، فادعو الله عز وجل في كل صغير وكبير. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند البزار من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه شسع نعله إذا انقطع، والملح، ويسأله الملح. فاسأل الله، فاسأل الرزاق في كل شيء. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأدعية، فعلى المسلم أن يتلمسها وأن يدعو بها، ففيها الكفاية، فهي جامعة ومانعة. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نضيف إلى آداب الدعاء، أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وبصفاته، يعني كما أنك لا تعتدي بالدعاء، أيضا عليك أن تسأل الله عز وجل بأسمائه وأن تسأله بصفاته، أو تسأله بصفاته. وقد جاء عند شيخي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. وقال ولله، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأنت حتى يكون دعاؤك مجابا بإذن الله، ادع الله عز وجل، إذا دعوت فادع الله بأسمائه وبصفاته. إذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث فروة بن نوفل الأشجعي أنه سأل عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو؟ قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. هذه من الأدعية. ومن الأدعية أيضا ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر قال: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. ومن الأدعية ما جاء أيضا عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن الأدعية أيضا ما جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أو كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجهلي. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي، وكل ذلك عندي، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ومن الأدعية أيضا ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ومن الأدعية أيضا ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن الأدعية أيضا ما جاء عند مسلم حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أو مما يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ومن الأدعية أيضا ما جاء عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل: اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. ومن الأدعية أيضا: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، لحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال له: اللهم اغفر لي، قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ثم قال بأصابعه وجمعها الأربع فقال: إن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخراك أو آخرتك. ومن الأدعية ما جاء أيضا حديث أبي نوفل عن أبيه عند مسلم، ومن الأدعية ما جاء عند الشيخين من حديث قتادة أنه قال: ما أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان من أكثر دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء جاء في القرآن، وعلى هذا فالإنسان يتعبد الله ويدعو الله عز وجل بالأدعية التي جاءت في القرآن، وهي أدعية كثيرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، أدعية جاءت بنص القرآن. ولكن هنا إنما نذكر الأدعية التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذه من الأدعية، ونواصل إن شاء الله بقية أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.